ده أغنية ثانية اتكلم عليها. في مين إيكوال مين؟ يعني كان هو الراجل ده رسم إن حياة البنت أو الست لا هي إلا ألم، ألم لها أو لعبتها أو الله. أو ملاحظة في كتاب في النهاية يجيبها، فأنا قابلته مناخ. يقول لك أول ما البنت قبل ما بيتولد أبوها بس يعرف إن مراته حامل البنت هو بالذات. أول ما البنت بتتولد وأنت بتكبر شوية أول حاجة بيعملها البنت لما بتولد بيعملها إيه؟ بيسوها حد. فده مين لها؟ في ناس بتروح المدرسة دايما البنات بيبقى هيكلهم من البنيات بتاعتهم ضعيفة فالولاد بيدوهم على أساسهم. تيجي بعد كده تبقى حصلت بره وتبقى جامدة وبتاع يجي لها ميسس ودي مؤلمة. يوم ما تتجوز وتقوم تدخل ألم طول حياتها ما تقدرش الألم. يوم حتى ما تموت رايحة تخش على طول قدام جنبيها ألم. فاحنا بالكلام ده نرجع تاني نرجع تاني بعد ما الانسان يقول له مراته جابت ست يطلع بقى وجاي والكلام ده بنت. اول حاجه عاوز يعلمها ان هي بنت فيعمل لها ايه؟ يلبسها حاجه. انتشرت عاده وسخه في مصر من 10 سنين اسمها الحلقه الطبي. ومصر البلد الوحيده اللي في العالم الناس تخلى فيها. لان زمان اما البنت كانوا يحبوا يلبسوها حلقه يروحوا عند جراح او دايه الكفر خرصوه ودن البنت هذا الأحمد الصفور المثير ده عبارة عن الانتيريا الانتيريا ده لباير ولا كبير ولا ايه لباير وده ده هو الناس جد بس زمان الجراح أو الداية إبرة كافي إبرة خياطة مدببة حتى أو الجراح فيروح من ناحية الإبرة ويحط مكانها خيط ومعنى عشان ما يبدأش ولما تسوى الحلقة وده يقول له مش مشكلة فمصر العاشر بتفرق معاه لو اتخن اسمها عادة الحلقة الطبي. الحلقة الطبي ده حلقة مرض مبدئيا يعني. الحلقة ده لما تيجي تتكلم بره في الميكروسكوب دي ابرة طبية. الابرة الخياطة لكن الحلقة الطبي الملبوس بتاعه برونز. الملبوس بتاعه ايه؟ يعني برونز مدفى مش مدفى مش عام قول اي حاجة بقى اسمها ايه برونز؟ غير حاجة. ديلي. فهو اما الراجل يندم انت موجوده دي كده لما تشوف ممرضه توريله الحلقه ان الست بتاعه مش مدبب لو مطلع عليه عينه الاحمر يعني ده اللي هيوجع اكتر. فتروح الحكيمه مسكاه لو جبت حته خشب وعلمت البنت صغير الجزء هيخرمه ده مهندليه ولا ده هتروح دايس على دي ده يموت خليه او يبين الخلايا ويخش لكن ده هيرفع الخلايا ما يموتهاش وهينزلها هنا في الدرس والوقت نورمال. لو خليه من الابيديرمس نزلت في الدرس تموت ولا تموتش؟ ما تموتش. ليه ما تموتش؟ لان كده ده البلاستر فايت كتر لان هي فكره بتشحن البلاستر فايت بتاع مين؟ منين؟ من الجلد. عشان كده بتموت لما تبعد عنه. انت عرفتها ودخلتها جواها موت هتعمل ايه؟ هتبروليفريت والنقطة الخلية هتتحول لكورة من الخلايا. تركزوا معايا الكورة دي من الخلايا ترى الحلقة ضد الدلالة ده رجلها بس الرجل هنا رجلهاش دي ومن هنا من هنا من هنا من هنا أربع حتى بس رجلي نصف فالخلايا بتموت فتتحول الكورة لست مثل الحزن والجمال هو الفرق. كتير قوي البنات اللي قاعدين معانا لو حط اليوم ورا الحلقه كده نحس ان في كلكوع. الواد بيحط دي على وجهه. كلكوع. سموا الكلكوع دي امبلانتيشن ابيديرمال سيست. سموها ايه؟ دي سموها امبلانتيشن بتاع بسبب الحلقه الطبي الدماغ. بس دي مالهاش اي مشكله خالص ما تخافوش يا بنات البنات اللي عندها امبلانتيشن ابيديرمال سيست. هي كلكوع كده جنب الفرن يعني كلكوع زي دي. ها؟ يلا. ده مش مصر مش مصر ونستحق ان نفسي رسول الله عمره ما ابدا يجي يكون اضعف من خطر عمل عليه تنميه يبقى مشروع على طول. الحل سهله فاجي بنتي في اي وقت في الفتره اللي عندها 13 زي ما كل فيها ولا نبدا على الحلقه العادي ولا نبدا حلقه بمشفى او الحلقه مشفى اللي هو مفروض بالرينج مش شرطي يبقى مشفى كده روح نسولها على الامبلانتيشن اللي بيجي لما تنزل لو لبستوها الحلقه ده هيعمل ايه؟ يضغط البلاد ده هيحصلوا ايه؟ هيحصلها ايه؟ ثم هتلاش فيهم فلاجة بمشفى مش تفتح لان انت معتمد على عمال طبيعي كتير كان الكلام هو الطب الطب المنفع من الميكانيزم اعرف استخدم علاجي انا من المتواضعين باي علاجات من انا بلعبت في مره لو ما تنفعش علاج بجد بقول بس انتوا متواضعين في الكلام ده وانا بقول ايه؟ ابلاي انت فاهم ولا لا؟ طيب هل المشكله دي عاوز بس اقول خالص الناس اللي كان بيفكر احسن بقى مني ومنهم العلم اللي بيستخدم بيه كعلاج مرض في الطب كان صعب جدا العيال لحد النهارده كان صعب العيال كانوا بيتولدوا عندهم حاجه اسمها هايبوكسيد يعني هايبوكسيد اما يجي نفس النظام فيه نفس الفيل بتاع البيت قال لي ده البيت اليوريثرا الميل الاوبريك بتاعها عايزه تفتح على البيت او جراف فيها في عيال بيتولد عندهم هايبوكسيد بدل ما اليوريثرا وصل فوق اليوريثرا بتفتح في الحته دي وانا ما بكملش فكده بتاكل الحته اللي دي طب هو هايبوكسيد او بيسموها قرار الملك عاملينها مع المواطن مش مدود لان الواد هو طفل لما يجي يتبول البول يرجع ورا ما يجرحش ولما يتجوز ويعمل انتركورس يستلم الكور يطلع بره الفاجاينا فكان صعب جدا العلاج هيطوروا لي نسبه تاني فطالب في تالته او بيشرح له ال 18 ابيزاز ما تنسى اكتشف العمليه بصوا هيجيب الواد ده والمصري يجي على الهاتف يقدر يعمل انسيجن كده جرح في الجسم ولا جرح في الجسم طب وبعدين يروح مثلا الجرح ده قطع الجسم ونقطه هنا الناس قطع الجسم يروح ماسك التو ايدجز البعاد دول يخيطهم على بعض لو جيت حضرتك نزلت خليه يتكون تعمل ايه؟ كور فراغية عندنا فراغية لو نزلت خط فيلف يعمل ايه؟ سلندر فاهم حاجة؟ لأن هو برضه بس الله يبعد عنه عشان يشطر وبس الله يبعد هنا مليون وبعد كده يبقى هو عمل ايه؟ طول يرد يبقى هو عمل ايه؟ طبيعي عشان الشغل موجود resistant infection. طب شو بقى؟ لو في resistant infection of the foreign body. The infection of the foreign body بيطلعوا growth factor. لكن بالإضافة لكده في بروتيناتيك انزايم بتطلع ما بتطلعش. في البروتيناتيك انزايم اللي بتطلع ديت هتشتغل على مرحلة الريجستيف في كل ما يتكون ده بتتصرف. فبالتالي اللي هيحصل أكثر ويحصل سايد فاكتور فيت. أو لو حصل ماتيوريشن سريع للجراديشن تيشو انه فايبر تيشو. شفتوا عندهم. هو مش المفروض الأول يكمل جراديشن تيشو وبعد كده يتحول فايبر تيشو. ليه ربنا ما خدهوش من الأول؟ لأن ربنا عارف الإنجريديشن مش مصدر وعشان يحصل الإنجريديشن الإنجريديشن مصدر ولا إيه؟ يعني إيه؟ جدا اللي تحكيها فربنا بيدي فرصة اللي بيتقدم لبعض الناس بعض الكونديشن مش عليه لو الإنجريديشن مش بسرعة يتحول لفايبر هل الإنجريديشن مش عليه؟ فهيسيب الأكثر والثالث الكومبليكيشن أوزموتيك ديفورم فانكشن ديفورم كيرويد امبلانتيشن ايديديرما سيس كرونيك ارثر كرونيك فيت كرونيك ساين يفضل اخر كومبليكيشن اخر في الخليج الزمان مش دي احيانا الدكتور علي اللي كتب الست فاتت الصح ما كتبوش العنوان لكن كتبوا بعد كده يحكم في الخليج الزمان اللي كان فيه بنت فرنساويه انها خمس سنين تشبه اسمها مارجولين اسمها ايه؟ مارجولين بنته مولع فتحرك 70% من الدرس الثاني بتاع جلدها وقعدوا يعملوا لها عمليات لمده 17 سنه عمليات تجميل وفي السنه 17 من عمرها مرجولين كل الجرح تم التمام وعاد الجرح على الشيلو دي تيبيا لان الحته دي باكلر اللي هي صارت على طول مش شرط ينحف في السنه 17 الخلايا اتجننت وقلبت السرطان ومرجولين مات. فسموها مرجولين اصلا يعني دي بينت ان الجروح ممكن تقلب سرطان. ليه؟ عشان كده قالت. وانتم فاكرين مش الجرح عباره عن انديرما سالت ودم؟ مين اللي هيديه الخلايا بتحاول تبروليفيت عشان تغطي؟ الانديرما. بسبب ان دي اسكيميا الانديرما سالت حاولت تبروليفيت جت تغطي مش عارفه لان مش ضغط الراس مات. اسكت. كانت بروليفريشن تاني. على مدار 17 سنة قعدت تعمل بروليفريشن أدريد بروليفريشن في النهاية اتجننت فبدأت تبروليفريت without stimulus and without end ده إيكوال إيه؟ ده الصورة اللي قدامكم ديت قالت الإتش الزيادة اتفتحت الإتش الزيادة طلعت تيومر اسمها تيومر كارسينوما أو كارسينوما كارسينوما اللي بتنظر للإتش ده كومبليكيشن انت قعدت تحسنها فيهم لأهميتها طب النص السنة لو لك اليومين ثلاث درجات يبقى نتكاوت على الكومبليكيشن لوحديها بسبع درجات، ايه الكومبليكيشن؟ رحت من مكاني وبكى عليا مع حفاظة الاستقرار بيعلم يلا يا شباب نمرة واحد ما حفظتوش بقى كوزموتيك ديفورم ارسن ديفورم ستيرويد امبلانتيشن ايديدرم كرونيك التر ساينس بريسلا واخر حاجة كارثة. انا كده على فكرة طبعا الجدول ده عبد الله مش عارفين ده مش لغز مش مهم الجدول صح؟ لا انتوا مش هتاكلوا غير ما هو نفس الكلام اللي بيقسم الجروب ده ايه؟ السؤال ده مش كده في مبرز ما حدش ذاكر الاول انا حتى اقوله ده كله ده اللي ده مكتوب هنا تاني برايمري انتنشن او برايمري يونيون سكندري انجكشن سكندري يونيون هنتكلم عن نقطتين اول نقطه طيب وفون مين الجديد؟ ضم جاب سيرجي كاريزوتشا هو مين؟ طيب مين العكس؟ فاكر مين اللي قبل الجرح في الدم اول يوم بس لكن تاني في دم وفي بروتيشن بكتيريا وبلاوي مين اللي هيحصل؟ مين اللي في بكتيريا وبلاوي؟ فاكر مين اللي هيحصل فيه جراديشن تيشو؟ الاثنين مين هيحصل فيه جراديشن؟ الاثنين مين اللي يحصل الاثنين قبل الجراديشن؟ مين اللي يحصل الاثنين قبل الجراديشن؟ مين فيهم اللي يحصل الـ regeneration of the hair follicle with the special gland؟ جدول ده نفس الكلام اللي انا قلته بس منه ايام ثالث سكند ثيرد فورث وبعد كده سكند ويك بنفس الخطوات بنفس الكلام اول ما تفضل مين الكوميونيكيشن فيها مور كومن؟ مين؟ مين اللي بياخد لونجر تايم؟ الارجل اماونت اوف مين اللي هو بيبقى كوزموتيكالي مور اتراكتف؟ طيب في حاجه بقى ثانيه اكتبوا عليها نظري وهيكيو. اول اكزامبل على هيلينج باي فايبرولز اسمه هيلينج اوف وولز. ثاني حاجه هيلينج اوف سيرو فايبرنت انفليشن. تعرفوا حاجه اسمها سيرس ميمبرين اللي بيسموها بودي تاك اللي بيسموها سيلوميك كابيتس اللي هي الجورا والبروجينيا والبريكارديا دي عباره عن فيترال وبرايتال لاير. دي لو حصل فيها انفليشن ممكن يبقى سيرس او سيرو فايبرنت او فايبرنت. ايه الكلام ده؟ لو انا عندي سيلوميك كابيتس وليكن بروجينيا ممكن يحصل فيها سيرو فايبرنت انفليشن فيتكون فايبرين وميه. ازاي تجيب سهل؟ تجيب فاجوسايت ماكروفيت تاكل الفايبرين والليمفاتيك تسحب الميه وبعد شويه في سيروزا ستيلز هنا ماتت في السيليا فيبدا الجسم ينزل جرانيليشن تيشن والجرانيليشن تيشن ماتور انتو فايبر تيشن. فاي حاجه الجرانيليشن تيشن او ماتور فايبر تيشن اسمه فايبروز لكن جوه السيليا كابيتال الفايبروز هيلزق الفيترال بالمراكز. فالمايكروز جوه السيرس كافيتي بيسموها ادهيشن. تمام؟ بصوا معايا الصوره دي. دي عباره عن اللغه بتاعت عيان. دي البرايتر ودي البنت. الخط الواضح اللي بنلمسها ده اسمه ايه؟ ادهيشن. دي كومبليت فايبرانتيشن. في السيرس كافيتي اسكوب ادهيشن. ده اول كلمه. وبعد كده حطيت فيها خط. حطيت فيها خط. كلمة تانية دي الكومبليت. ده عندكم في الكتاب في بعض الباراجرافات في كلمات فيها خطوط. ايه الخطوط دي كانت ايه؟ الكومبليت. النقطة اللي بعدين، ايه المشكلة يعني يا اخي لما يحصل فايبر؟ ده حتى حاجة. الانتنسيف فور اكزامبل البروتينية بتلف عليها كلها، بتلف المنطقة اللي فيها اللي هو السيروزا بتاعتها. الوقت لما يحصل ادهيجن يحصل فايبروز، فايبر تشوف عشان يحصل له ايه؟ كش. فيعمل ايه حاجة لها هيوم زي الانتنسيف؟ او استراكش. بس لما قلت لو واحد بيعمل على زيت ولو حط الزيت مش منتهي ما لازم يشيلها دي لازم يشيلها. ده البرتين بعد شويه هيقفل على بيتك فيعمل فيها بالفايتر عشان يكيوليت فيها اللي يزيد. كل اللي هي دكتور فايتر انفليشن نظري المهم انك تشوف حد غير الكلمتين. اول كلمه ادجن. ثاني كلمه ابستراكشن. هو اللي بيجي في الانتيو من كومبليكيشن بتحصل على فكره على كده حط بقى اقرا سايت كل دي مواضيع هناخدها. فور اكزامبل لو واحد فيه حصل له ترومبا لو دخل على نفسه في الكمبوز ترومبا اللي جرى في الدم اثناء الحياه. الترومبا اللي جوه الدم دي طبعا هي باي باي بول طبعا هي باي باي بول مش كبيره زي باي بول بس تحولها لباي بول سيف. ده حاجه حلوه حاجه وحشه جميله جدا. الترومبا كانت قبل الشريان اما يحصل لها باي بول هيحصل لها ايه؟ الكرش ويحصل ريكاليزيشن يفتح تاني. هشرح مركزي ليه. حاجه ثانيه الناس لو انا اقول بالظبط ان حته من قلبي مات هتصير باي اما حته الموت بتبقى في نفس الراجل اسمها انفار ميت بتعمل بروس انفار عشان تشرحها جديد دي برضه دي باي مجروح لكن هي بيو وش الغفور اللي تزيد باي مجروح ريجنريشن اوف ريجن ولا ريفيرو بول فراكشر ولا ريفيرو فراكشر نيرف ولا نقول الضباب ولا نقول الضباب. Which of the following healed by fibrosis? Regeneration of the vessels, regeneration of bone fracture, regeneration of peripheral nerves, or of the above, none of the above. كل بقى مع الوم اللي هم اللي بيجيلوا باي فايبروز اللي هم ترومات الانفارت المنتاج رقم ده عفوا الانتاج وحمى التحقيق من دي كان المنتاج تحب تسيب يس؟ لا طبعا تهيل باي فايبروز. لو واحد عنده ارثرايت تعرف ايه ارثرايت؟ ليميشن اب ارثر يعني جوينت يعني سايلوب دي باي فايبروز ده مصيبه لان الجوينت بيتحرك فايبر هينزله فالمفصل يتيبل تمام يعني ما اتحركش تم الحركه دي اين كيلود تمام لسه بقول اكيوت اين دي ده ولا ليه؟ مصر انكلوجن محمد ليه انكلوجن؟ انت بتاخد ياكل مصر انكلوجن؟ كان اشهر مصر بيتجمد هو مصر الاكل. طب ليه اشهر مصر بيتجمد الاكل؟ بدايه اليابانيين اليابانيين كل الشعوب بيبقوا بيفضلوا في الكتاب حاجات معينة، يعني فور إكزامبل العرب زمان كان يحبوا يلبس الكتاب شعرها وعينيها، ويحبوا الست الرفيعة ولا الست التخينة. اه طبعا العرب زمان كانوا يحبوا الست التخينة مش الست الواعرة. عشان قايد كان بيقول ايه؟ وزع هريرة لأن الركبة مرتحل وهتضيف وداعا أيها الرجل وراء فرعاء تذكور العوارضة تمشي لوينة من فوق البيت أن الجارضة هتموت. لا هي مش عيال، هي خيله ودبه ومتحده في حاجه. اليابانيين بقى يسيبوا كل الكلام في الستات، واحسن حاجه بيحبوها في الستات ايه؟ ان رجلها تبقى صغيره. فعشان تبقى رجلها صغيره ورجلها ما تبرطش يلبسوها جمود حديد او خشب. فبالتالي المصدر الاكل عندها بتاع مشويه بتكبر ولا ما بتكبرش؟ بتشوفوا في مين اكوان بيت حتى في اي حته في العصر في اليابان ده بيلبسوها جزمه حديد او جزمه خشب. فالاكل ما يتيبش طبعا بعد خمس ست سنين بجزمه ورجعت تدور وتبقى قاعده عقلنا مش عارف المصدر يتحرك. فبالتالي عشان كده كان افضل اكثر مصدر بيتيبس هو الاكل، وعشان كده بجفاء اما بيطلعوا بنات يابانيين يمشي مش هو خابر. تخيل كده دي يمشي بالطريقه دي الاكل بيتيبس، لكن الولاد بيطلعوهم يعملوا ازاي؟ يلمسوا ويطيروا في الهواء والكلام ده. لو في واحدة عندها سال بين زيت عدل، يعني ايه كلمة سال بين؟ ولو خص على الشهرة نقص فيها الفلوجين تيوب. لو انا قلت لك ان في واحدة عندها سال بين زيت يعني الفلوجين في الفلوجين تيوب. لكن لو قلت لك واحد عنده اوستيكيا سال بين زيت اوستيكيا السال بين زيت تقيل باي فايبروزي لان حواليها كثيرة من برين البريتون لا يعمل اوبستراكشن داخل السيستم ايه؟ اشهر سبب للفيرتيلز بعد الالم فيوريشن وعدم التنظيم اللي هي اوبستراكشن فاليوين ده كلها اكزام. لو في حته من العظم مات في الماي فايبروز الصوره اللي قدامك دي سني في انفاكس حتى ما جيت بعد شويه يجيب له ايه؟ فايبروز. على فكره كده حته الشابتر في موضوع الكونسنتس اكتبوا عليه قراءه انا هشرحه للجرامبلين بس بقى اسمعوا اللي بقولكوا عليه اكتبوا عليه قراءة قراءة وعناوين. ودي بقى وساخة اليابانيين بجد السيمتنس قراءة وعناوين. ايه يا راجل انت بتقوله ده؟ ده انا احفظ الفن ده خدعة انت عاملش سيمتنس قراءة وعناوين. السيمتنس العربي هي كلام بتاعي بيقول ايه الانسان ولد ويل الديفكت، والديفكت هو فيرمنتال. المقدمة أنا قلت هي المصدر موجودة في كل حتة بيستخدم في إيه؟ سيرفيس مهمة جدا لحاجات كتير فور إكزامبل الناس اللي عندهم مايوكاردر انفاركشن أنا أقدر أحلل لهم سيرفيس مش ماشي ست أسابيع مش ماشي ست أسابيع أقول لك فايبروز مش ماشي ست أسابيع فالجنريت كارديك مصدر لو أنا جيت للانفاركشن الناس اللي عندهم الزهايمر أو باركنسون مش هيتعالجوا أحلل لهم حتة من السيرفيس بتاعتهم أبدأ أكون يوم فيخف يفهموا الحاجات دي دي حاجات أسهل الناس اللي عندهم ذهبيت والعائلة توفيدة سن مادي اللي من كايدة سن ستيبو أجيبها حقينهم نتطلح سكر واحد زي حالات انتوا عارفين نتطلع عرض الفرق بين حاجة اسمها الألوكيشيا والغوبلس أنا عندي ألوكيشيا ولا غوبلس التنوير زي سيب عليك والله ألوكيشيا ألوكيشيا القرع القرع الغوبلس الصلع الصلع ده حلو اي راجل اما يكبر يطلع عنه فيبدا البولنس اريا الحته دي تدلع عشان كده كان على طول زمان الاب ما قلت مش راجل تسيبه كده وما درسش اصل بنت تسيبها كده ما مش قادر من البنات ما يعملهمش البولنس طبعا لو لقينا واحده عندها كده يبقى لازم مش عايز يبقى لازم يحلو ويكبر والموضوع يبقى له جينيتكس كمان يبدا الذبحه تسحب لورا اه طبعا لان ورا ده بيحصل حاجه بص تاني عشان كده بتلاقوا راجل اصلا احسن ولا الراجل اللي شعره طويل ده مش شخص مفيش هنا عنده انخاء اي حاجه بقى كده ما بيعرفهاش كان في يوم تمرين بيجيبوا لنا ايد وطلعوها من الستار ولا دي ايد راجل ولا ست انا مش ايد راجل ست لا لا الحاجه مش عارف مش عارف مالوش على المهندس لسه هاشم الريليشن ما بين الرينج والاندكس الراجل الرينج اطول من الاندكس كل ما الفرق يزيد يبقى راجل حلو وبالذات الاندكس اطول من الرينج وكل ما الفرق يزيد ست حلو مش عاملين مطار اللي تلاقي نفسيها رينج اطول تتلموا ما تروحش الشغل واللعبه اللي عنده الاندكس اطول يقعد يتلموا ويصحى ده مش دوت اتلموا ما تتصرفش نفسيك طب مش مشكلة واحد زي حالات الألف قالت يا ولد الألف طير له شعره ممكن دلوقتي عنده أمل إن يرجع يضفر شعره تاني يجيب الستنسل ويزرعه سيبكم من ده الستنسل ممكن تريجنريت كارديك مصر تريجنريت نيرون تعالج الدايابيتس يعني الآي سيل تعالج الهير كواليتي يعني البولدز ده ممكن حاجات أحلى من كده الستنسل ده أنا ممكن أريجنريت بيها كومبليت أورجن ده انا ممكن استخدمها في الريسيرش بدل ما اجرب الدراج تيستنج على بني ادم اجرب على سيرش كانش وفتحت افاق كتير ايه المخادوخ؟ واحد احمر هي فين؟ ايه السورس بتاعها؟ بيقسموا الستيم سيلز ودي بقى وسخت اليابانيين ليه؟ بيقسموا الستيم سيلز بيقولوا ان هم ثلاث انواع ركزوا على الخط اول نوع من انواع الستيم سيلز بيسموها توتي بوتن سيلز توتي يعني توتال بوتن يعني بوتنشال يعني الخلية اللي لها قدرة تحقيق أي نوع من الخلايا في جسمك أو إكسترا إمبريونيك يعني الممبرين والكورد والبلاسين بالرغم إن الخلايا دي اسمها توتي بوتن يعني تقدر تديك كل نوع الخلايا دي موجود من أول الزيجوت لحد البلاستيك اللي هم الثمان خلايا لكن دي ما ينفعش استخدمها لان وهي دي مش ستيم سيل اساسي ليه؟ شرط الستيم سيل ان هي ديفايس هتدي الاول نسخ من نفسها وبعدين تديك اي نوع من خلايا جسمك انا دلوقتي لو خدت حته من بلاستيك واحده وحطيتها في قلبي هتمرجت انتوا ايه؟ خليه قلب واحد الديفرنسيشن على السايد اللي هتحط بيه انا كده استفدت ايه ان شاء الله؟ ماتت عندي مليون خليه من عضلات قلبي، جبت خليه وحطيتها وكونت لي خليه يا واحده. هل التو تي بوتن سيلز از التو ستيم سيلز؟ ليه؟ شرط الستيم سيل الاول ان هي تعمل ايه؟ تقدر تدي نسخ كتيره من نفسها استخدمها وبعد كده لما تقول لحاجه ثانيه. فما حدش في الدنيا بيستخدم حاجه اسمها التو تي بوتن ستيم سيلز. اليابانيين الاوتار هم بس اللي في الدنيا اللي بيستخدموا حاجه اسمها بلوريبوتنت سيمتنت. يعني كلمه بلوريبوتنت متعدد، ليه متعدد؟ يعني الخلايا دي بجد تقدر تنقسم فتدي نسخ من نفسها وتدي اي نوع من الخلايا في جسم الانسان بس مش اكسترا امبريونيك. مش كده سموها بلوريبوتنت؟ يعني حاجه ما ينفعش تبقى سنتا وامبريون وفوق، انا بتكلم بس من غير كل حاجه مالهمش قيمه. بس مشكلتها ان هي بتيجي منين؟ من بعد البلاستوسيست. من بعد البلاستوسيست لحد ما يحصل ديفرنشيشن في اورجن. يعني الانسان عمال يتكون قبل ما يحصل الديفرنشيشن اللي هو في الحمل. فاليابانيين اوساخ بس هم اللي بيستخدموه. ليه بقى؟ انت عارف عشان تجيب البلوري بوتن اللي هو من ثلاثه سورس. اول سورس مين؟ الابري. فاول نوع من البلوري بوتن سنسل يمين امبريونيك سنسل اجيبها لمين؟ من الابري او من الاي بي اف تقريح اللي هو المجالس ده. دي قله ادب. واللي حتى النهارده شغاله في اليابان، واحد عنده سكر سافر اليابان يجيبوا ست حامل يخلوها تحمل او ياخدوا بويضاتها ويكونوا بعد البلاستوسيست لحد المرحله اللي هي 2000 3000 خليه وياخدوا الخلايا الزيدس كله ياخدوا الابر كله اكشن في المرحله دي ويروح حاقنه بالبنكرياس ده. عمليه سهله جدا ويكون كومبليت بنكرياس عنده ويرجع زي الفل. بس ده صح؟ دي اثيكال؟ ده صح؟ كائن حي امبريو مقابل عجوز مع السن. بس ده شعب واضح. لان اتاري يابانيين ما عندهمش اي ريسبكت للامبريو او للطفل عكس كل شعوب العالم. عارفين اليابانيين بياكلوا في اليابانيين لو دخلت السوبر ماركت تلاقي عندهم حاجه اسمها جامد ابورتس. ميت بيكلفوه ويحط عليه سكر ويقعد ياكلوه يشوف مش متضايقين صح؟ دي الجزمه اللي مش متضايقه وده السبب. امبارح ما قلت لهم الكلام ده قالوا لي يا راجل يا راجل الكلام ده وقعدوا ربع ساعه وقال لهم والله قلت خلاص اهي مين مش متضايق؟ والله العظيم ما كنتش عاوز اعرف ما كنتش عاوز اعرفه ان حد مدينه معينه حاولت ايه؟ مطمنين على العرب؟ لما بقول لهم من الدوله هجيب واحد يا ياكل وفي البرين وفي الهارت اي حاجه تعرضها قليل جدا. الاذر سيمبلز والدكتور ده بتاع الحاجات البيضاء اللي شايفها دي اذر سيمبلز. الاذر سيمبلز معموله كل الاتجاهات، بس المشكله كلها في الاذر سيمبلز حاجه واحده، ان الاذر سيمبلز 2002 حتى 2002 كان في اعتقاد ان الاذر سيمبلز لو احنا حطيناها في حته للمكتب ما تنفعش تد على السيمبلز اللي موجوده في الحته اللي خدناها منها، مش فاهم؟ يعني لو خدت السيم تيست من البوم مارك، ايه النورمال الكلام اللي موجوده في البوم مارك؟ الاربيتيز والوايت بلاد سيلز والتيست. فبالتالي ما تنفعش ان هي تتكاثر على الديك دول بس. واللي موجوده في البلاد اربيتيز دول بس، واللي موجوده في البلاد الديك نيرونز بس. هل ينفع تستخدمها؟ ما ينفعش. لان واحد جاب له الفاشر برين. خدت برين طبعا وطلع منه خدت السيم تيست. وامشي في خدت السيم تيست بعد كده على السيم برين واحطه على الفاشر. اما اجيب خلايا من الدم تنزل واحطها له ماشي، بس دي كانت قبل 2002 متخيل ان ممكن تتكون نيرون؟ ما ينفعش. فبعض النظريه بيسموها ستيم سيل بلاستيسيتي. حاجه اسمها ايه؟ ايه ستيم سيل بلاستيسيتي؟ كان زمان بيتخيلوا ان القبض ستيم سيل ما بتديش غير الانسجه اللي هي متاخده منها. لكن بعد 2002 اكتشفنا ان تحت سيرتن كيميكال انفلونس انا ممكن اخد ستيم سيلز من البلاد بتاع عيان واطلعها في المعمل بديل بديل نسخ من الاسئله كتير واندر سيرتن كيميكال انفوت سر ما بيقولوش عليه دي دلوقتي اشتغلت على الكلام ده، احطها على الهارت بسيرتن كيميكال فتكون لي هارت ماس، احطها في البنكرياس فتكون لي بنكرياس سيلز. يعني بالتالي قدروا يشيلوا الاوبستكل بتاع الاذر ستيم سيلز، وده اللي فتح الافاق كله للستيم سيلز، ده اللي فتح الاعفاف. لكن في عندهم حاجه اسمها الاي اس او اي اس الانفيترو سيستماليزيشن، انا مش عارف ده ايه اللي بتاع اللي بيتكلم عنه كده نفس الكلام اللي هو تلقيح خارج الرحم، تعرفوا ازاي ده بيحصل؟ اللي هو الفراغيس ياخدوا الست بويضات راسهم الراجل وبعد كده بيحللوهم في الاوفر ويكونوهم من اجواء الست دي دول ما فرجوش مالوش ليه. الوقت السنتل اول نوع كان حاجه اسمها ايه؟ فودي بودي. ليه؟ دي تكون سنتل البلوري بوز ينفع استخدامها؟ ينفع بس ايه الميكانيزم؟ على الزباله اليابانيين بس هم اللي بيعملوه. كم نوع البلوري بوز؟ على حسب هي جايه منين؟ الامبريونيك الامبريونيك واج سيرم يعني دايما تيومر. الاذر سيمبتوم ينفع استخدامها؟ قبل 2002 كانوا يقولوا مستحيل، لكن بعد 2002 بقينا نقول استخدمها. لان انت تحطها ايران، ايران بتقدر دلوقتي تحول الاذر سيمبتوم لمجنون في حته معينه. ده سر من الافكار. وعشان كده الوقت السورس بتاع الاستيمبلز كانوا زمان اليابانيين بيجيبوها من ابوك السيمبلز او الترايد ايش يعملوا تلقيح خارج الرحم. قال لك طب معلش هنموت احنا هنعمل تلقيح خارج الرحم يا فرحتي، وتلقيح خارج الرحم ده هينزل عنه ايه؟ بني ادم. الكلام ده نون ايثيكال وممنوع. الرجل اليابان هي اللي بتعمله الوقت دي الحاجات الجديده مش بوم مارو ريفرنس لاند والامريكان كور. كل الحاجات دي اقدر اشتغل يمكن ينجح في الامريكان كور. الامريكان كور دلوقتي احنا عندنا في الدور الرابع حاجه اسمها بنك في الامريكان كور. انا ولا انا ولا ينفع خلاص لو حد فيهم خلف عيل راح يمشي الامريكان كور بدل ما يجيبوه في الشارع ويروح ياكلوه ينزل الامريكان كور ويدفع عليه 80 دولار في السنه فيحتفظوا بالامريكان كور بتاع الكريم بتاعك ابنك فاكر بعد كده بيوصل 60 سنه يقول له ما يقدر يموت ولا يجيله سكر ولا يبدا يجيله باركنسونيز ولا الكلام ده يقعد شويه لما يوصل يجي فيري ريتش الستيم سيل يزرعوها له فيصرف لحد النهارده احنا عندنا البنك الستيم سيل عندك يجروش عشان يجرب الموضوع ده. السكن كيس في ستيم سيل وممكن يعملوا انسكشن انت عاوز كيميكال البامب اوف ميل كيس يعني الستيم سيل اللي احنا كنا بنسميها ديت مليانه ستيم سيل الفات سيل في ناس قالت هير فوليكل. هير فوليكل ازاي؟ انت لما تعرف تعرف ما يحصل كده كنت انا عندي شعر طويل كنت شفت كويس على الفكره كده. الستيم سيل ده مش موضوع تاريخ احنا بنحاول نخليكم يعني فاهمين حاجه نطلعه. كان في صوره كاريكاتير لاحد مجالات الطبيه الواد اللي انت شايفينه ده وعنده باركنسونيز كل دكتور كان قبل حكايه الستيم سيل ما عندهاش انا كنا بنديله دي ادويه وخلاص بعدين ما بيخبوش. انا عارف ان هم بيجوا الباركنسونيز فدي عايز باركنسونيز فدي عايز لا تنسى الشريعة موضوع دوت في الشريعة بقى في الزن كانوا بيتريقوا على الناس المعارض للإسلام تاني يا زوري بول إيه ده؟ فالراجل بيقول له لو قريش أو عن الدوري بقى في الزن قال له بص أدي أسئلتهم كلهم خد ربنا إن شاء الله للخير في بكرة بقى عاوزين يدفعوا الناس في الزوري بول أو الفريق ده معلش يا دكاترة الشعب خد في الدنيا وأنا أجيب استخدام الزوري بول لكن أنا مع استخدام أدوار كل سلسلة في ما تستخدمه قراءة قمر وللأسف مش عارف ليه كل ما مش عارف أقول لهم قراءة كل الدين اليوم فاهمين أول سلسلة واللي هي يقول فرشة مش لاجنين الله والله لا كومبليكيشن أوف وورد وات وات جاز بيكون مش لاجن ولا ده كومبليكيشن أوف وورد دي ده كان ازاي بص لو اليابانيين لكن اللي فات في